بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وذلك يوم السبت 23 من محرم عام 439 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الأفاضل، سأتناول معكم في هذه الحصة البيت الثاني والثالث والرابع بإذن الله تعالى. سبحانه من واجب وجوده، عم العباد لطفه وجوده، أبدع ما شاء كما قد شاء، وفضله من به ابتداء، وعم بالتكليف كل ما خلق، وخص من شاء بما له سبق. أبيات هذه المقدمة كلها واضحة، ولكن سأحاول الوقوف عند بعض المفردات والمسائل التي لا بد للتنبيه عليها من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قوله سبحانه هو اسم علم على التسبيح والتقديس، فهو مأخوذ من سبح في الماء إذا غاب. وفي الفتوحات سبحان مصدر كغفران، ولا يكاد يستعمل إلا مضافا، وهو منصوب بفعل مقدر، أي سبحت سبحان. وسبحانه أي تبرئة له وتنزيها من كل سوء ومن كل مذموم ومن كل ما لا يليق به من النقائص. ففي التسبيح معنى التبعيد من السوء في الذات والصفات والأفعال والأحكام. وحصل معنى سبحانه أي ما أبعد الذي له هذه القدرة عن جميع النقائص، ما أبعده عن جميع النقائص. وسبحانه تريد في القرآن الكريم في مجرى الرد على الكفار، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يصفون. وكل من أجرى كلاما على غير وجه الحق قيل له سبحان الله. فالتسبيح إذن هو التقديس والتنزيه، يقال سبحت الله أي نزهته عما يقول الجاحدون. ويأتي التسبيح بمعنى الذكر، ومنه فسبحان الله حين تمسون أي أذكر الله، ويكون بمعنى التحميد كقوله تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا، ويأتي بمعنى التعجب من الفعل كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. من واجب وجوده، وواجب الوجود هو الذي لا يتأتى ولا يتصور في العقل عدمه، ولا يقبل الانتفاء أزلا وأبدا. ومن في قوله من واجب بيانية تفسر الضمير الواقع أحيانا مضافا، كقولك مثلا يا له من رجل، يا لك من رجل، ويا له، يا له عفوا، يا له من رجل. ومن بيانية تفسر الضمير المضاف. فالوجود من واجب وجوده، فالوجود هو أول ما يجب له تعالى، لأن الأثر يدل على المؤثر، كما قال العذوي المعروف بالدردير في الخريدة البهية، قال فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، إذ ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبر. فعلماء العقيدة يقسمون صفات الله إلى ثلاثة أقسام: قسم واجب في حقه تعالى، بمعنى أن وصفه تعالى به واجب عقلا لا يتصور في العقل عدمه. قسم مستحيل في حقه تعالى، بمعنى أن وصفه به تعالى محال عقلا لا يتصور في العقل وجوده. قسم جائز في حقه تعالى، بمعنى أن وصفه به تعالى ليس بواجب ولا مستحيل. عم أي شمل عباده بلطفه، عم العبادة لطفه، واللطف والرفق والرأفة من لطف الله بنا لطفا من باب طلب، أي رفق بنا فهو لطيف بنا، والاسم اللطف. ومن اسمائه تعالى اللطيف، وقد ورد اللطيف في القرآن 7 مرات، ومنها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاللطيف من اللطف بمعنى الرأفة، ومن اللطف بمعنى خفاء الإدراك، وهو المراد في الآية الكريمة. والمعنى الأول هو المراد من قول ابن عاصم عم العباد لطفه وجوده. فالله تعالى هو البر بعباده، وهو الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم من مصالحهم من حيث لا يحسبون. فهو لطيف بالبار والفاجر، حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم كما قال مقاتل. قال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فاللطيف يتضمن إذن علمه بالأشياء الدقيقة، هو اللطيف الخبير، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة، ويتضمن أيضا إيصاله الرحمة بالطرق الخفية. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم في نونيته: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عنه مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. جوده، والجود معناه السيلان، يقال جاد المطر يجود جودا. وجوده تعالى كرمه ونعمه الظاهرة والباطنة التي لا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال ابن العربي في سراج المريدين: ورد في الأحاديث الحسان وصف الله تعالى بأنه جواد لكثرة عطائه. في حديث أيضا أخرجه الترمذي: إن الله جواد يحب الجود. وعطف الجود على اللطف في قول الناظم عم العباد لطفه وجوده، عطف الجود على اللطف هنا على اللطف بمعنى الرأفة، يستفاد منه أن ما لطف الله به على العباد جرى مجرى الامتنان، أي بمنه ولطفه. وفيه رد على المعتزلة الذين يوجبون الصلاح ورعاية الأصلح والأرفق على الله تعالى. وفي هذا المعنى يقول صاحب الجوهرة مشيرا إلى مذهب المعتزلة، وقوله: من الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. وهذه المسألة كانت سببا لافتراق الشيخ أبي الحسن الأشعري من شيخه أبي هاشم الجبائي، فليراجع ذلك في محله. قال ابن عاصم: أبدع ما شاء كما قد شاء، وفضله من به ابتداء. أبدع، والإبداع هو خلق الخلق على غير مثال سابق. والبديع من أسمائه تعالى، فهو فعيل بمعنى فاعل، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض. ولأنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أمر راجع إليه، فهو البديع المطلق. ويأتي البديع بمعنى مفعول، بمعنى المفعول، والمقصود هنا المعنى الأول. أما الثاني بمعنى المفعول فهو مستحيل في حق الله تعالى. والمعنى الثاني ومن المعنى الثاني أخذ علم البديع لبداعة مباحثه ولطافة مسائله، فهو يبحث فيه عن المعاني المبتدعة المستظرفة، فهو بهذا المعنى بديع. ولكونه يهتم بالتحسينات أطلق عليه بعض العلماء بعلم البنات أيضا. أبدع ما شاء كما قد شاء، وفضله من أنعم وتفضل به ابتداء من غير أن يستحق ذلك عليه، وبدون أن يأتوا بعمل يستحقون به هذا الفضل والمنة. وهو منصوب بنزع الخافض، أي في الابتداء. أبدع ما شاء كما قد شاء، وفضله من به ابتداء. ومعنى البيت أن الله تعالى خلق من شاء من مخلوقاته على الحالة والهيئة التي شاء خلقه عليها، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة بلا مقابل. وعم بالتكليف كل ما خلق، وخص من شاء بما له سبق. التكليف خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، كما قال الإمام ابن عاشر: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتنى بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. وإنما استدللت ببيت ابن عاشر دون الاتيان بقول صاحب المراقي مثلا وغيره ممن ألف في الأصول، لأن أغلب طلبة العلم من المالكية يحفظون هذه المنظومة، وللتذكير بأننا أحيانا نحفظ بعض المسائل العلمية وعندما نسأل عنها نبحث عن الجواب في أماكن أخرى، معنا الجواب الشافية في محفوظاتنا وفي أذهاننا. وخير مثال على ذلك أبيات من ابن عاشر ومن الهمزية فيما يخص السير النبوية، ومن الألفية فيما يخص النحو، وغيرها من المنظومات التي جرت مجرى المثل وخاصة في المدارس العتيقة. وهذا التكليف المذكور من خصوص العقلاء، فالعاقل هو الذي له الإرادة وهو المكلف، لذا يستحسن التعبير بمن التي للعاقل. وعم بالتكليف كل ما خلق، يستحسن إذا أردنا هذا المعنى أن نقول وعم بالتكليف كل من خلق، لأن من تأتي للعاقل، ومن لعاقل وشبه وما أدرج فيه وسوى العاقل ما. وإن كان المقصود التكليف بمعنى طاعة الأوامر، فيدخل حينئذ الثقلان وسائر الحيوانات والجمادات. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كقوله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. وكذلك الملائكة، لأنهم كلفوا بالسجود لآدم في قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وكذلك السماء والأرض، فقال لها: وللأرض يتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وفي ذكر التكليف ولفظة عم وخص في ذلك براعة الاستهلال أيضا كما لا يخفى. وخص من شاء بما لو سبق، بمعنى أن الله خص من شاء من المخلوقات بما سبق له في الأزل من سعادة وشقاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل ميسر لما خلق له، كما هو مفصل في حديث ابن مسعود المشهور. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.